السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الاحتباء من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن أبي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن نعيم بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه، فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع، فطاف فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد، فجلس فاحتبى ثم قال: أين لكاع؟ أدع لي لكاعا. فجاء حسن يشتد فوقع في حجره، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا، أي ما رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما إلا وفاضت عيناي من الدمع، لأنه يذكر مكانة الحسن رضي الله عنه العظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر مواقف مؤثرة شاهدها كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحسن، ومن هذه المواقف هذا الموقف الذي ساقه هنا. قوله: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه، فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع. تقدم هذا الحديث قريبا من طريق أخرى بلفظ أحصر. قوله: فطاف فيه ونظر، أي في السوق، وفيه من الفائدة أن إتيان الأكابر للأسواق ودخولهم لها ومرورهم بها ليس مؤثرا على فضلهم ولا على مكانتهم، وكان سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم يأتي الأسواق ويسوم السلعة بنفسه ويشتري حاجته منها بنفسه. قوله: ثم انصرف وأنا معه، أي انصرف من السوق. قوله: حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى، وهذا هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، وهو احتباء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم قال: أين لكاع؟ أدعو لي لكاع. لفظه في الحديث المتقدم أثم لكع، وهذه الكلمة كما تقدم لها في اللغة عدة معان، والمراد بها هنا الصغير. فقوله: أين لكاع، أي أين الولد الصغير، يقصد الحسن بن علي رضي الله عنهما. قوله: فجاء حسن يشتد، أي يعدو سريعا. قوله: فوقع في حجره، أي جاء يجري سريعا وألقى نفسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم أدخل يده في لحيته، أي وضع الحسن رضي الله عنه يده في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد يطيب للصغير ويأنس به، فإذا جلس في حجر والده أو قريب له يدخل يده في لحيته. قوله: ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فمه فيدخل فاه في فيه، أي يضع فمه صلى الله عليه وسلم في فم الحسن، وذلك لتقبيله. قال الطيبي: فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته ومعانقته رحمة ولطفة، واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. قوله: ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، أي دعا الله سبحانه أن يحب الحسن، ودعا الله بدعوة أخرى لمن يحب الحسن أن يحبه الله. وهذا يدل على فضل الحسن رضي الله عنه ومكانته العلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على فضل محبة الحسن رضي الله عنه، وأن من أحب الحسن حظي بهذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحبه الله سبحانه. والحديث تقدم قريبا من طريق أخرى بلفظ أخصر، وتقدم شيء من بيان مضامين، ولفظه هنا أطول من اللفظ السابق، وشاهد الحديث لهذه الترجمة هو ذكر احتباء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوا. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى، أما والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قوله رحمه الله: من برك على ركبتيه، هذه الترجمة لها نظير في كتاب المصنف رحمه الله الصحيح مع زيادة، قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وهذا البروك على الركبتين لا يفعل في كل حال، وإنما يفعل في مقام يقتضي ذلك، كصنيع عمر رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا الحديث الذي أورده في هذه الترجمة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما سلم قام على المنبر، أي بعد صلاة الظهر صعد على المنبر واعظا ومحذرا وناصحا ومذكرا. قوله فذكر الساعة، وذكر أن فيها أمورا عظاما، أي ذكر شيئا من أهوالها والأمور العظيمة التي تكون عند قيامها، يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. قوله ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. قال أهل العلم: وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في تلك اللحظة، أي لا يسألونه عن شيء إلا أخبرهم به بوحي من الله، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم المغيبات، إذ علم الغيب لله. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي القرآن: ولا أعلم الغيب. قوله: ما دمت في مقامي هذا، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا خص هذا الأمر في ذلك المقام، فقال في مقامي هذا، أي ذلك المقام الذي قامه صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا القول منه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أوحي إليه، وإلا فلا يعلم كل ما سئل عنه من المغيبات إلا بإعلام الله تعالى. قوله: قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكاء الناس كان بسبب التأثر بما ذكرهم به صلى الله عليه وسلم من أهوال يوم القيامة، وخوفا من نزول العذاب لغضبه صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك بعض الروايات. ومنها ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها فغضب صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: سلوني عما شئتم. قال العيني رحمه الله: إنما كان بكاؤهم خوفا من نزول عذاب لغضبه صلى الله عليه وسلم، كما كان ينزل على الأمم عند ردهم على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. قوله: أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوا، فبرك عمر على ركبتيه، أي كان صلى الله عليه وسلم يردد هذه الكلمة، كما في بعض الروايات أنه كان يقول سلوني سلوني. قوله: فبرك عمر على ركبتيه، أي جثى على ركبتيه رضي الله عنه ووضعهما على الأرض، فعل ذلك أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العظيم والموقف العصيب، وأيضا أراد أن يهدئ الناس في ذلك الموقف. وقال ابن الملقن رحمه الله: وبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه أدب منه وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وشفقة على المسلمين، لئلا يؤذي أحد النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك، وقد ظهر أثر ذلك بسكوته صلى الله عليه وسلم إذ ذاك. قوله: وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فيه أن هذا الرضا فيه كفاية للمؤمن، فإنه إذا رضي بالله ربا ورضي بوحيه وكتابه ورضي بالإسلام دينا ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا مبلغا عن الله وآمن بسنته صلى الله عليه وسلم وهديه حاز كل خير. وهذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه في هذا المقام هي كلمة جامعة لأصول الخير وأبواب السعادة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه مسلم. وقوله رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الرضا بالله ربا لا يكون إلا بالرضا بربوبيته وتدبيره سبحانه للأمور، وأنه المتصرف فيها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأيضا الرضا بأسمائه وصفاته العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأيضا الرضا بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، بأن يصرف العبادة كلها لله، فلا يدعو غير الله ولا يسأل غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، والرضا بالإسلام دينا بقبوله والمحافظة عليه والبعد عن كل أمر ينقضه أو ينقصه. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والرضا به صلى الله عليه وسلم رسولا يكون بتصديق أخباره وطاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه صلى الله عليه وسلم. قوله: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، وهذا يدل على عظم هذه الكلمة وعظم شأنها ووقعها. قوله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وهي كلمة تهديد ووعيد نظيرها قول الله سبحانه: أولى لك فأولى، والمعنى أوشك أو قرب أن يأتي الهلاك، وهذا فيه وعيد وتهديد لمن لم يحقق الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قوله أما والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار في عرضي هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر، أي أنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار عيانا في جانب الحائط وهو يصلي، والذين يصلون وراءه ما رأوا شيئا، وهذا يدل على كمال قدرة الله وأنه سبحانه على كل شيء قدير. والشاهد من هذا الحديث بروك عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ركبتيه في هذا المقام العظيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.